بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله يا الله. أخي المسلم، بعد تطهير القلب من الشوائب وتنزيهه عن الغير، يأتي السبب الثاني لقوة محبة الله، ويتمثل في قوة معرفة الله واتساعها واستيلائها على القلب. ولا تستحكم هذه المعرفة في القلب إلا بالفكر الصافي والذكر الدائم والجد البالغ في الطلب والنظر المستمر في الله تعالى وفي صفاته وفي ملكوت سماواته وسائر مخلوقاته. يقول حجة الإسلام الغزالي رحمه الله: والواصلون إلى هذه الرتبة ينقسمون إلى الأقوياء، ويكون أول معرفتهم لله تعالى، ثم به يعرفون غيره، وإلى الضعفاء، ويكون أول معرفتهم بالأفعال، ثم يترقون منها إلى الفاعل، وإلى الطائفة الأولى الإشارة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. وبقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو. صدق الله العظيم. ومن هذه الطائفة من قيل له: بما عرفت ربك؟ فقال رضي الله عنه: عرفت ربي بربي، ولولا ربي لما عرفت ربي. وإلى الطائفة الثانية التي ترقت من الأفعال إلى الفاعل الإشارة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. وهذا الطريق هو الأسهل على الأكثرين، وهو الأوسع على السالكين. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق، ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأزهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف ذو النون المصري رضي الله تعالى عنه قال: بلغني أن بجبل المقطم جارية متعبدة، فأحببت لقاءها فخرجت أطلبها فلم أجدها، فلقيت جماعة من المتعبدين وسألتهم عنها فقالوا: أتترك العقلاء وتسأل عن المجانين؟ دلوني عليها وإن كانت مجنونة. ما دامت هذه رغبتك فلا بأس. فأخبروني أنها بأحد الأودية، فلما أشرفت عليه سمعت صوتا حزينا يهتف: يا ذا الذي أنس الفؤاد بذكره، أنت الذي ما إن سواك أريد. فلما أشرفت عليها وهي جالسة على صخرة قالت: يا ذا النون، ما لك والمجانين تطلبهم؟ ما الذي جننك؟ حبه جننني وشوقه هيمني ووجده أقلقني، لأن الحب في القلب والشوق في الفؤاد والوجد في السر. يا جارية، الفؤاد غير القلب. نعم، الفؤاد نور القلب والسر نور الفؤاد، فالقلب يحب والفؤاد يشتاق والسر يجد. وما يجد؟ يجد الحق. وكيف يجد الحق؟ يا ذا النون، وجدان الحق بلا كيف. يا جارية، ما صدق وجدانك للحق؟ فوجدي به وجد بوجد وجوده، ووجد وجود الواجدين لهيب. لئن مت حقا في محبة سيدي، فإن المنايا في الفؤاد تطيب. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين بالعهود. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه.